السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فدائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أثابهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سألني الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونوايا صالحة وأخلاقا حسانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك جمعة إنسان لا يوفق عبد المسلم يدعو الله في أمر من أمور الدنيا إلا أجيب له. حديث صحيح؟ صحيح. لا بس ليس بهذا المتن المطول، إن في الجمعة نعم، ولكن يوجد في يوم الجمعة ساعة يستمر فيها الدعاء. نعم، لا شك في هذا ولا ريب. متى تتحدد الساعة؟ تعددت أقوال العلماء فيها، بما حاصله أنه لا يثبت في تحديدها وقت معين، حديث معين. وورد حديث أنها بعد العصر، ولكنه معلول إن كان ظاهر سنده الصحة. ورد حديث أنها منذ أن يصعد الإمام إلى أن تنقضي الصلاة في صحيح مسلم، لكنه معلول أيضا. والأصح أنك تجتهدين في الدعاء. بارك الله فيك. نعم. وقت زكاة المال: إذا حال عليك حول منذ بلوغ مالك النصاب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخي. وفيك بارك الله وسلمك. كنت عقدت اليمين أم لم تعقد اليمين؟ لا، أنا قلت والله حتى الله النهاردة يعني. أيوة، وأنت نيتك يعني عاقد اليمين أو مش عاقد اليمين؟ يعني ربنا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تعقيد اليمين والله وفي قلبي وفي لساني أنني أطلقك. وعدم تعقيد اليمين: تفضل اشرب شيء، لا والله شكرا، وبعدين اشرب. الأخير ليس عليه كفارة. فأنت كنت عازم على الطلاق من قلبك ولا لا؟ أنا بصراحة يعني مش قادر أحدد. مش قادر تحدد. إذن كفر عن يمينك بصيام 3 أيام، عفوا، بإطعام 10 مساكين. إن عجزت عن إطعام 10 مساكين صن 3 أيام. طعام من طعامك المتوسط، مطبوخ أو مشترى جاهز ولا زبطة الدخول؟ كله جاهز. نعم، وياك. الله يسلمك. هل يجوز لفتاة أن تسافر مع أخيها للدراسة في روسيا؟ يجوز ما دام معها محرم إذا كانت الدراسة هنالك آمنة، إذا كانت الأوضاع هنالك آمنة. أما إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة في دينها فلا تسافر، والمحرم يهون الخطوة شيئا ما، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. انكار النسب بالباطل. ايوه ايوه ما عفوا عفوا، هناك شيء اسمه كفر دون كفر. كفر دون كفر يعني ايه؟ كفر دون كفر في كفر مخرج من الملة، كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكفر دون ذلك يعني النساء يكفرن، لكن هل يكفرن بالله؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. وذلك كفر دون كفر. سباع المسلم في سوق وقتاله كفر، هل إذا مسلم قتل مسلما كفر أو ارتكب كبيرة؟ هكذا، فهو كفر دون كفر. صدقا اقترض من زوجته مالا بالجنيه وعداه يرده بالدولار، يرده جنيهات كما أخذ، وإن زاد لا بأس بطيب نفس منه وبدون اشتراط منها. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. أنا كان يعني عايز أسأل حضرتك بخصوص التيك توك. دعني، فما زلت بصدد البحث عن التيك توك، عن إيه؟ البرنامج الذي يسمى بالتيك توك. لا، التيك توك. دعني أبحث، أخذ حقي في البحث. ماشي. يسأل عن حكم البوظة، إذا كانت البوظة طازجة ولا تسكر فهي حلال، أما إذا كانت تركت إلى أن أسكرت تخمرت فكل مسكر حرام. نعم. هل يجوز الاغتسال من النفاس قبل تمام 40 يوما مع ملاحظة انقطاع الدم لمدة 2 يوم؟ وإن كان يجوز هل علي أن أؤدي الصلاة الفائتة؟ أولا، الحديث الذي ورد في أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما أو 60 يوما لا يصح، هذا ابتداء. ثانيا، إذا انقطع دم المرأة الدم عن المرأة ولو بعد 15 يوما اغتسلت وصلت ولا تنتظر 40، إنما 40 عند من يقول به حد أقصى، حد أقصى، أقصى حد. لكن إن طهرت المرأة قبل ذلك اغتسلت وصلت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل عن حكم البيت اللي بيقول مراد تتحس عند أهلك عشان أشعارة. لا، لا يجوز له منعها، لا يجوز له منعها. يعني حتى اسمري اسمري اسمري اسمري أكمل كلامي معذرة. حتى لو كانوا كفارا ولا يخشى منهم على البنت أن يكفرها، شرعت زيارتهم، لأن أسماء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر، قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، ولأن الله قال لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها لما علي من حق الوصل لها. فهمت الكلام؟ بارك الله. بحكم هي الأذان؟ الحديث الذي ورد في أننا نؤذن في أذن المولود اليمنى أو نقيم في أذنه اليسرى لا يصح. لا يصح. يعني نعمل كده حرام؟ ها؟ لو حد أذن في أذن المولود حرام؟ أعوذ بالله أن أقول حراما، لا، بس أقول لم يثبت عن رسول الله أنه فعل ذلك. ما حكم الزوج اللي بيقول لمراته كل شوية عليا الصلاة لو ما عملت كذا أنت طالب، أنت عليا. لا تفرق، على أي حال هذه وتلك كفارة يمين. كفارة يمين على كل مرة يقول كفارة. على كل مرة يقول كفارة يمين. كل مرة. حتى لو نفذ الأصل، يعني مثلا زوج قال لي جبت عليا الصلاة لو كذبت في مسجد أنت طالب. ما دام يقصد التهديد فكفارة يمين. ولم يقصد التهديد فكفارة يمين. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشوف أنا إذا لو شفت صلى المغرب ومجرد ما كملت سمع أذان العشاء هل صلاة الوضوء تبطل؟ ها؟ لو شخص صلى المغرب ومجرد ما سلم هو صلى آخر صلاة، ومجرد ما سلم سمع أذان العشاء. خلاص، إذا أدرك ركعة من المغرب قبل أذان العشاء الصلاة صحيحة. حديث لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لا تسرق الكهرباء، واسأل عن وسيلة للصلح بينك وبين شركة الكهرباء، فإنهم يعملون الآن بعض الأمور الاصطلاحية بينهم وبين المستهلك الذي لم يركب له عداد في البيت. حاول تصلح، لا تسرق الكهرباء. لا تسرق الكهرباء، لا تسرق الكهرباء. سمعي، اذا اسرق كم عمرك؟ انا عمري 17. سمي نفسك طفل، انت بالغ، انت رجل، انت رجل من زمن. سمعي، مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، اهلا وسهلا. بعض الإخوة يسأل سؤالا، لماذا لا نرد على أقوام يتكلمون في أرضنا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أولا كثير منهم ينطبق عليهم قول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، فكثير منهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الورع ولا من أهل الصدق، فالإعراض عنهم امتثال لأمر الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثانيا، إذا كان فيما أثاروه من شغب، إذا كان فيما أثاروه شيء من الحق، الحمد لله نقر الحق إنما كان ونوضح الحق، لكن ليس من خلال كلامهم. ثالثا، أن كثيرين منهم نعرف أنه ليس على خلق من الأصل، ليس على خلق ولا على ديانة من الأصل، فمثله لا يرد عليه ولا يعبأ به. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وفيك بارك الله. وياك. فأنا قلت له نعم الوصف أنا عن ثمن الكلب، فده يعني طب الناس اللي تشتري كلاب الحراسة والحاجات دي بيشتروها مع لازم يدفع فيها فلوس وكده. أنا قلت له صراحة أسأل الشيخ برضه، قال حتى إنهم بيستعملوا الكلاب دي كسلالات معينة خاصة في حاجة اسمها عتب الشحن، اللي هو إيه بيجيبوا الذكر يولعوا على أنثى تانية ويجيبوا منه سلالات ويبقى ليه أجر وأجر كبير يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه نهى عن ثمن الكلب. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية. وورد كذا أيضا سند صحيح. وورد أيضا أن بعض أهل العلم كالمالكية أو فريق منهم، والأحناف كذلك فريق منهم، جوزوا ثمن الكلب إذا كان للأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم كالحراسة والصيد والماشية، يعني الذي صاحب الغنم. فبعض العلماء من هؤلاء رخصوا في ذلك، قال لما رخص النبي في اقتنائه، لما رخص النبي في اقتنائه دل ذلك على تجويز بيع، فجوزوا من أجل ذلك، آن المالكية، بعض المالكية والأحناف، والآخرون تمسكوا بالنص الأصلي وهو أن النبي نهى عن ثمن الكلب. فهذا ما عندي في هذا الباب، والله أعلم. عصب الفحل أصلا لا نهى النبي عن عصب الفحل طبعا إلا للضرورة، يعني مثلا عندك بهيمة جالسة طول الليل تصيح وما في واحد كريم يأخذها أو يأتي بفحله لتلقيحها، ستضر وتضر. فإذا لم يوجد إلا بالثمن فالضرورات تجوز المحظورات، والله أعلم. وياكم. تقول كنت أريد السؤال في فتوى حاصلها أنها عادت ربها على حاجة معينة، وكنت في هذه الفترة غير متزنة نفسيا بشكل كبير، وأيضا العهد كان داخل فيه بعض الرياء. أريد أن أتراجع عن هذا العهد. كفارة العهد كفارة النذر، النذر عهد كفارة يمين. بارك الله فيك. اللهم اغفر لنا. السلام عليكم. الحمد لله. نصحني في سنة أنا دلوقتي والدي حاطط فلوسه في البنك وبيديني مش مرايد، فأنا لسه الموضوع ده خلاص. فطلبت من والدتي إنها تصرف عليا من المصروف من أنت سألت هذا السؤال، هل أنت سألت هذا السؤال من أيام؟ نعم بس مصابت والله. طيب خلاص أنا جاوبتك، مصر نحن عفوا. هذه الصفحة ليست صفحة وساوس، أنت سألت وأجبت والحمد لله. لا أنا أعتذر إليك لأنني لا أسترسل مع المؤسسين. سفر راجع من سفر وقبل البلدة بعشرين دقيقة نزلت فصليت المغرب قبل البلدة عشرين دقيقة نزلت وصليت المغرب والعشاء قصا فهم حكم لا بأس بذلك لا بأس بذلك وأحيانا نفعل ذلك حتى نغنم الرخصة وهي رخصة القصر حتى إذا وصلنا إلى بلدتنا نكون مستريحين هل يجوز الانتماء إلى حزب علماني حتى لا يتم فصل من العمل لا يجوز لك ذلك لا يجوز لك أن تنتمي إلى حزب علماني ولا أن تكثر سواد أهل الضلال قل حتى أصل على العمل ويصل لي أي شيء نعوذ بالله ابتعد عن الأحزاب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والتكفيرية والشيعية ابتعد عن كل هذه الأحزاب يكفيك أنك مسلم تقول قال الله قال رسوله تؤاخي المسلمين كلهم أما الحزب العلماني العلمانيون يرون أن الدين يقتصر على بعض الأشياء العبادات صلاة صيام هذا رأي جمهور العلمانيين أما لا دخل للدين عندهم في شؤون الحياة لا تقل لهم الربا حرام ولا تقل لهم الخمر حرام ولا تقل لهم الزنا حرام لا تقل لهم ذلك هم يرون أن الدين لا دخل له بشؤون الحياة ففي الحقيقة كتوصيف لها إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض وقد قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وما القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعملون زوجة ترفض الإنجاب مرة أخرى بحجة عقلها وتوكل هذه امرأة جاهلة فإن الله قال في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ويقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقكم وإياهم قتلهم كان خطأ كبيرا هل يجوز تجوز الرحمة على الفنانين والممثلين المسلمين معنى نقول رحمه الله الأصل أن المسلمين يجوز الاستغفار لهم ولو كانوا من أصحاب الكبائر لكن إذا كان ثنائي عليه الدعاء لهم بالرحمة أمام الناس سيشجع الناس على سلوك سبيلهم فلا أدعو لهم أمام الناس حتى لا يغتر مغتر بصنيعهم لكن من الممكن أن أخفي الترحم عليهم بيني وبين الله على حسب المصلحة التي أمامك حكم عامل البوفيه في البنك عمله جائز وإن كان ابتعاده أفضل لكن عمله جائز السلام عليكم الحمد لله الله يوفقنا وإياك ورحمنا وإياك والدينا والديك والمسلمين والمسلمات وإياك السلام عليكم السلام عليكم نعم يا رب أن يا رب وياك والله أنت زعمت في سؤالك السابق أنك تأكل من الحلال من مرتب أمك خلاص كل من مرتب أمك الحلال ولا تأكل من الربا زوجها لا يصلي ويصب الدين ولا منه ولدان ويريد أولادا أكثر، هل أطيعه؟ طيب إذا رضيت أن تبقين كزوجة معه فتأتين بالزرية، لكن إذا أردت الفراق وأنا أشجعك على ذلك إذا كان لك مكان أن تذهبين إليه أشجعك على الفراق، لأن هذا سب الدين ولا يبدو أنه لا يتوب منه لأنه لا يصلي أصلا، فالبعد عنه ألزم حينئذ إذا لم يكن يتوب، البعد عنه ألزم وأفرض فرضا أنك تفارقيه إذا كان لا يتوب من سب الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، عندي فلوس، أنا دخلت في مشروع أدوات، أدوات طبية. الفلوس ده بيحال عليها حوض، هل تخرج عليها زكاة؟ السؤال الثاني. يعني أنت أدخلت أموالك في مشروع مستلزمات طبية للتجارة فيها، تمام، عليها زكاة من عروض تجارة. طب بالنسبة لو دخلت فلوس زادان في مستشفى، هل بإمكانك أنت أن تخرجي في أي وقت شئت وتأخذي أموالك؟ ممكن. إذا كان هكذا تلزمي بالزكاة فيها. ولكن أردت شعر عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا رب. حضرتك على سؤال دكتور. تفضل. شخص قال لي بأن الفوائد البنكية على القروض تكون مسلمة للخدمة. لا تضيع وقتك، ليس هكذا، وهم لا يقولون بهذا أصلا. يعني القائمون على البنوك لا يقولون بهذا أصلا. سلام عليكم. وسددك الله يا سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انت ممكن مصطفى كنت تكلمت حضرتك في المسجد الجمعة اللي فاتت على آخر الناس كان عارف وصلت في الخدمة، وكنت عايز أعرف لو كانت فاضية بكرة عشان ممكن يكلمني في الهاتف نقضيها له إذا كان بالإمكان إن شاء الله. من تجدتني أنت مسير وكلمتني، أنا مشغول والله هذه الأيام جدا، الذي له طلب في الهاتف ننجزه في الهاتف أولى، لأن وقت الجمعة في شغل زائد. الله يسلمك. الله يتواصل معي في الهاتف الخاص. ضاقت، ما الحل؟ الحل عند الله، الجئ إلى الله، استغفره وتب إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا يا رب العالمين. لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت شيخنا، لكي اكون مؤهلا لطلب علم مع حضرتك، ابدا منين؟ بس عندي الاساسيات بس، يعني مسلم عادي. احفظ القران واقرا كثيرا في السنه، وبعد ذلك نتواصل ان شاء الله. شكرا. الحمد لله. حكم أم لا توقظ أولادها للصلاة لأنهم يتعبوها في الاستيقاظ. قالت اضبطوا المنبه. تجتهد قدر استطاعتها لأنها راعية ومسؤولة عن رعيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. السؤال الأول، قراءة الفاتحة هي طويلة، كنت كلمة الذين وكنت بقرأ مثل الصلاة صحيحة. لا يعني فهمت كلامك، لا توسوس، انت تريد نفسد عليك صلاتك، لا الصلاة طلت حياتك. شأنك شأن المصريين أو كثير منهم أنهم لا يخرجون ألسنتهم في ثلاثة أحرف، في الضاء والثاء والذال، فهم يقولون مثلا صراط الذين، خطأ طبعا، لكن لم نبطل به صلاتهم، لأن ابن كثير رحمه الله يذكر الحروف التي تتقارب مخارجها ويصعب على الشخص إخراجها على الوجه الصحيح، أن الأمر فيها رسالة صلاة صحيح. يا أخي الكريم، أنا قلت لك أنت عربي يجب أن تفهم كلامي. خلاص أجبتك، أجبتك، لا توسوس، الله يحفظك. هل كثرة مخالطة الناس تذهب بطمأنينة القلب لأنها تود الذهاب إلى مدينة فيها مسلمون وتريد الاختلاط بهم؟ سؤال في تضارب شوي. نعم، لا، عموما مخالطة الناس إلى ضوابط، أخالطهم في الخير وأعتزلهم من الشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. حالك حبك بالله والله. حبك الله الذي أحببتنا. دلوقتي علينا سيدنا على ما يمر من المال وخاف عليه من السرقة. فذهبت به إلى البنك فخيروني بين أن يكون هناك فائدة ربوية أو لا. فقلت في نفسي إن لو ضربتها للبنوك يعني فهي كده كده هم بياخدوها من القروض الثانية وكده يعني هم كده هيستفيدوا بيها. فكنت آتي بيها وصرفها في مصالح المسلمين في غير الأكل والشرب مثلا، يعني لو كنا دلوقتي محتاجة فتح عزك الله فرنشات أو كده فكنت أعطيهم أموال في حاجات زي كده. على كل، إذا أخذت الفوائد الربوية لا تستفد أنت بها شخصيا، وإنما ضعها في مصلحة عامة للمسلمين باستثناء المساجد أو لفقراء لا تربطك بهم قرابة حتى لا يعود عليك نفع منها. طيب سؤالي أصلا كان متخصص بالعرض في المكان اللي أنا أسأل حضرتك دائما في دورات المياه. والله يعني أنا أحب أن بيوت الله كلها تكون من الطيب المطيب. لم يرد على التمذهب دليل يا أختي نرمين، لم يأمرنا الله أن نقول حنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا أحناف، لم يرد أمر من الله أن نكون على مذهب من المذاهب المعروفة، ما أمر الله بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. تعرف يا دكتور؟ مالك؟ هل يقتل المقرار المؤمن بمقراره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل المؤمن بكافر. تمام. هي تفهم هو شيخ بشتم عليهم سر أو بشتم عليهم؟ لا لا تشتم، لا ما زلت تستفيد من الشتم. الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه. الله يوسع رزقنا ورزقكم ورزق المسلمين والمسلمين. السلام عليكم. حكم حلف بالطلاق ونسي انه حلف لا يقع، يعني ماذا قال، يعني ماذا قال عفوا، بين الصورة بين الصورة يعني فيه. هل يجوز للشخص أن يحلق شعر الصدر؟ يجوز، لكن ينظر إلى الأمراض من عدمها، يعني هل تسبب له إزعاجا أو لا. وحفظك الله يا أخت رقية، أما يتسأل حتى الأولاد بالغين ويضيقوها في الإيقاظ تفعل قدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عايز يا شيخ أعرف يعني الأستاذ عايز أعرف التسويق التمويل العقاري والبنك بيشتري شقة. لا يعني عفوا عفوا أقول لك تفضل علينا بإرسال صورة العقد التي ستمضي عليها ونبين لك فيها إن شاء الله. الحمد لله بس عايز أعرف الجوش الحق عندي. العقود فيها شروط ربوية. فيها شروط ربوية ابتداء وسعر الشقة موجود بثمن وفي السداد لأنك ستتأخر يزيدون كذا في المية في النهاية شقة بسهم 454 تخرج 220 ألف ومنصوص على كده عشان بس تتأكد أنا عارف يا شيخ أنه هو نفس الموضوع أنه هو أنا يا أخي الكريم نعم نعم انا قلت لك لو انت يعني مهتم بامر نفسك ارسل صوره العقد التي ستوقع عليها وانا بقول لك لسه ما فيش حاجه يعني خش شوف واحد شوف يعني الموضوع كنت حكيت لك قبل كده انا وانا فاكر حكيت لي قبل كده انا فاكر انت حكيت لي قبل كده انا مش فاكر انا قلت يا اخي الكريم الله يسلمك إذا كنت تريد تسأل عن عقد وصحته أرسل صورة العقد أبين لك الذي فيه وانتهى الأمر. يشتغل سائق شحنة ولا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة بسبب رحاله يكون بعيد عن المسجد وهذه عملية كل أسبوع. المسافر ليست عليه جمعة وإن صلى فحسن لكن كتقييد المسافر ليست عليه جمعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب دايما تكون بخير. يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال. سل. دلوقتي لو سألت من زمان انا حاصل معايا من 10 اكتر من 10 سنين كده. كنت لسه في بداية دروبي ولقيت واحدة زميلتي شفتها بتتكلم مع أولاد فرد أخوها فأخوها قال راح عندي وديتها عشان أبويا كان مسافر بعدين حصلت مشكلة جت أمها وكانت عاملة البيت فأنا حلفت بالله إن أنا إيه ما أموتش الكلام ده وأنا حالف كده استغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فاستغفر الله أتوب إليه وأعمل صالحا إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين عمل صالح أعمل عمل صالح هل المتبنى يحرم أن يعيش مع المرأة التي هو ببيتها عندما يبلغ أو يخلو بها نعم إلا إذا كانت أرضعته في سن قبل السنتين نعم لعب الكلب نجس ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا السلام عليكم الحمد لله يعني أنت تملك الدواء والبيعان بالخيار ما لم تفرقا بس لكن هل الدولة محددة لكم أسعارا وملزماكم بعدم تجاوزها أم لا أيوة بس الدواء المدعوم الذي ألزمتكم الدولة بسعر معين فيه لا تتجاوزه. أما الأدوية التي لم تلزم الدولة فيها بسعر فبيع كيف شئت، وكن واضحا، لأن النبي قال البيعان بالخيار ما لم تفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. رجل يصلي في قميص أبيض طويل، هذا شيء طيب، شيء طيب أن تصلي في قميص، رؤية طيبة، الطويل ديع ديانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام: رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب عليه ثوب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لو سمحت، أنا عندي أنا جدي شقة تملك أوضتين بس ضيقة جدا جدا علينا، وعندي بنات مراهقات وصبيان وكده، فحضرتك أنا محلوك الدخل أنا وجودي خالص يعني. يعني النهاية النهاية اسمري اسمري اسمري أقدم على شقة شقة للتين والتعمير. يا أختي اسمري، خلاص سمعت الكلام. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت تقول بيتها ضيق وفيه ضيق شديد وشباب وفتيات مراهقون ومراهقات ويخشى عليهم من المحرم، هل يجوز لها أن تشتري شقة بنظام التمويل العقاري وفيه بعض الربا؟ لا يجوز إلا إذا كنت مضطرة. قدري أنت ضرورتك، إذا كانت هناك ضرورة عندنا قول رب العزة سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أنا معلقة، مش لا مطلقة ولا معلقة. طيب. هو عايش في مصر يعني، كان بقاله 7 سنين برا مصر. طيب. بقاله 9 سنين حتى. طيب. هو أنا ساكنة في إيجار، وحضرتك ممتنع دلوقتي عن المصاريف نهائيا. أنا معي 4 بنات، 2 جامعة، 2 ثانوية عامة. بقى عليا دين كبير بكتبه طبعا كل شوية، وثانية ما دفعتش ثمن الإيجار. النهاية ما السؤال؟ تريدين شراء شقة تمويل عقاري أيضا ولا إيه؟ أيوة تمام. ما كل اللي مبني على ضرورتك، إن كنت طرينة أنك مضطرة فالمضطر لا إثم عليه. بارك الله فيك. أم طفلة أرادت أم الأم إرضاع طفلة فلم تقبل، لأن نفسها ما سمحت بذلك، أن تعتبر عاقة لأمها. يعني الجدة أرادت أن ترضع الحفيدة، فأم الحفيدة التي هي بنت الجدة اعترضت. لا، ليست عاقة، بس يعني ممكن تكون هنا بحفظة لا حتى تتزوج بنت خالها ولا لا. معك مصطفى. لو سمحت كنت عايزة أسأل بس حكم كبير المستقبلين يفهم، السفر السفر للضرورة. لا بس هم الرحلات بالدواب. والله إذا كانت الرفقة أمنة. استنى بس كمل كلامي بس. إذا كانت الرفقة أمنة ودعت إلى ذلك ضرورة، فالرفقة الآمنة تجوز، والله أعلم. هل مكتوب كلهم كل يعني كلهم مجانين يعني نفسيتهم تعبانة وعندهم اكتئاب خلاص ماشي ما عرفش كلام اقصد هبلوا على الناس في ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير وربنا يمدك بالصحة يا رب. يا رب وإياك وأنت. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أخوك أنا بدري من جنة. تفضل يا بدري من جنة. الله يحفظك. أنا راجل شغال مبرد سيراميك، بركب سيراميك. نعم. ولكن ربنا من علي بالحرخة بتاعت الرخام، بقيت بشتغل في الرخام الحمد لله دلوقتي. تطور كبير ماشي. لكن دلوقتي أنا معيش ورشة يعني إيه أمتلكها. طبعا. حد مثلا زبون إن أنا رايح أشتغل عنده بيقول لي مثلا عاوز أعمل سلم دورين ثلاثة أو عاوز أعمل المطبخ دوت مثلا الرخام. طيب وبعد؟ باخد المقاسات وبروح أوديها الورشة وبحسب الزبون. طيب. انا لم امتلك ورشة ففي واحد قال لي ده ايه كده ده شغل ربا لا تدع ما ليس عندك. لا لا لا لا لا, لا. مش مشكلة ده عقود تصنيع جائزة. نعم جائزة هذه عقود تصنيع وتجوز. انا ما معيش ورشة أنا مش مشكلة انت صنايعي تصنع لهم في ورش كالنجار الذي يصنع غرف النوم للعرايس. اه لا بأس. انا خلاص زوج سب دين رجل لما امرأته مدحته هل يكون كفرا؟ كفر وعليه أن يتوب ويرجع إلى الله استغفر الله يعني الغيرة تصل إلى هذا الحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وفيك وفيك نعم يجوز جمع الجمعات مع العصر خلافا للحنابلة المانعين بلا مستند وأصل التجويز أنه لما جاز للمسافر أن يصلي الجمعة مع الظهر مع العصر جمعا وقصرا جاز له أن يصلي الجمعة مع العصر كذلك فالجمعة قامت مقام الظهر والله أعلم. سمعت. هل الطلاق في الحيض يقع؟ نعم يقع الطلاق في الحيض وهذا رأي الأئمة الأربعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول مشكلة من أختي زوجها هي ألو؟ نعم نعم أيوة يا مشي هي دلوقتي في مشاكل بينهم كتير وكان حصل بينهم طلاق مرتين والاثنين وقعوا وهما بينهم طفلتين وحاليا في بينهم مشاكل خصوصا ان هو لازم بيرغمها ان هي لازم تروح لأهله هو مكاتب من الأول خطب ان هو خطبها وبينزل ساعات أجازات وهي بتطلب منه يا إما ينزل يقعد معاها يا إما ياخدها معاهم وهو رافض وفي واحد أهل من خيال جمعيات يعمل ويكون وهي تعبت من عدم الاستقرار والحياة وطلب منه إنه يقعد معاها في أساسه هو دلوقتي مش راضي وبيكتب عذر كتير إنه ما يخطبش ومضطر إنه هي تروح لأهله غصب عنه. السؤال إيه طيب السؤال إيه ما السؤال الآن؟ حضرتك هو يجوز إنه يكتبها إنها تروح لأهله؟ لا ما يجوز له هو دلوقتي يعني شيء بيكتب لازم دلوقتي عايزين دلوقتي حد هو ايه تطلب ان هي تعيش معاه او تاخدها معاه هو لها ظالم اصلا كل هؤلاء الذين يلهثون وراء الاموال ويتركون نساءهم عشرات السنين ياتي كل سنه اسبوع ما سالش لا فتحه ولا شافه وعايز يعمل قعده ما فيش مشكلة يعمل قعدة انت ظالم انت فاصبر علي اتكلم يا اختي اصبر علي اتكلم القضية عامة ليست تخصك فقط اصبر علينا نعطي المسألة حقها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذهب كثير من المسافرين إلى أو ذهبوا على شيء وهو البعد عن الزوجة سنوات، يأتي في السنة أسبوع أو أسبوعين ويرجع إلى الخارج، وهكذا يتكرر، قد يستمر هذا لمدة 10 سنوات أو أكثر. ومع ذلك طبعا هو مضيع لها حقها، مضيع لها حقها في المعاشرة وفي تربية الأولاد وفي غير ذلك، يأمرها بأوامر وفي الخارج ويطلب منها الالتزام بها وهو مضيع حقها، يأمرها بأوامر سننظر إلى هذه الأوامر، إن كان في مقدورها وإن كانت من حقه عليها فعلت، لكن إن قال لها ذهبي إلى أمي بلدة أخرى مثلا زوريها، فأنا لا أستطيع، أنا مشغول، ما هي مشغولة في الأولاد، أو أن أم أو أن أمها امرأة معقدة من الحموات المعقدات، فأحيانا يطلب وينسى الذي عليه لزوجته، لزوجته عليه حق، لزوجته عليه حق أن تعف، حق الزوجة أن تعف، حق في أن يشاركها في تربية الأبناء، لا يترك الأبناء لا ويذهب يجري السنوات، لأنها ليست سنة ولا سنتين، بعضهم أكثر من 15 عاما على هذا المنوال. هي متزوجة من 4 سنين ومعاكيش معاك هذه السنة ونصف، هي مبركة أن تحصل من غيرك بكثير، يعني أحسن من غيرك بكثير. السلام عليكم. المظلومات التي يأتيها الزوج أسبوعين في السنة وآتي بمشاكله ويوزع الأسبوعين عند أقاربه وأصحابه وزوجه له يوم وهكذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معلش خصوصا بارك الله فيكم جنة الله خير. يا رب. معلش خصوصا بعد إذنك، يعني هل يجوز يعني الأذكار والصلاة على النبي والاستغفار وكده يعني ممكن الواحد يقولها وهو قاعد في البيت بالشورت وكده عشان الحر والكلام ده؟ يجوز. يجوز. يجوز. هل خلاص؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من زمن من زمن وهو تفسير الأحلام، واحد ما له شغل يعين نفسه مفسر، واحد آخر ليس له عمل يعين نفسه معالج بالقرآن، واحد ثالث ليست له تجارة يشتري أعشاب ويقول لك أنا أعالج بالأعشاب، موجود النصابون هؤلاء بكثرة. أيوة موجود في السنة، الناس في طرفان ووسط، وإن كنت تريد ضبطا فارجع إلى موقعنا على اليوتيوب، مش كي اسمه اليوتيوب يا عبد الرحمن، تجد دروسا على اليوتيوب في هذا الباب، مستوفى شرح البخاري، شرح كتاب التعبير من صحيح البخاري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن تفضل. كان هناك ذات المثل بارك الله فيك، كان في أخ يعني الأفاضل، وبعدين أخ تحسبه من الإخوة الأفاضل وبعدين؟ نعم نعم، صوتك غير واضح. سوري تقول نرجو بيان وجوب مرافقة الزوج لزوجته ما لم يتفق على فرضه، لأن الوجوب لا نستطيع أن نقوله، كل سفر يجب عليه أن نصطحبه، لا لا يجب. ها؟ هو بتقول الرجاء بيان وجوب مرافقة الزوج الزوجة لزوجها ما لم نتفق على خلاف ذلك. لا يجب. تسافر يسافر الزوج ينتقل من مكان لمكان، لا يجب في كل مرة أن يصاحب المرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. لو سمحت، لو ما حكم الزكاة المحورية المستخدم للزينة؟ يعني أختار قول العلماء القائلين بوجوب إخراج زكاة الحلي إذا استعمل للزينة أو إذا لم يستعمل للزينة، وذلك لأن النصوص العامة وردت بإخراج الزكاة عن الذهب، ولم يرد خبر ثابت عن رسول الله في إسقاط الزكاة عن الذهب إذا كان معدا للتزين به، والله أعلم. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل. وفيك بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت أستاذ أنت أنا طالب عندي أن أدرس على عليكم، وكنت عندي حتى مع فلاسة مرن حتى أبني من أنت عفوا أنت من أي البلاد؟ أنا من الغربية وكتور برد عليكم. أنا قريب منا، زرنا أي يوم إن شاء الله. أي يوم في صلاة الظهر موجود إن شاء الله، لكن هتطول في العصر أو في اتقي الأحد واتقي السبت والاثنين. تعال لنا الأحد إن شاء الله بإذن الله. طيب طيب. حياكم حياكم. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن سعيد ووفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرتك يا شيخ، كلمتك من شوية بدري من جنة، كلمتك على موضوع الرخام معلش. أيوة، وأنا كلمتك إن هذا جائز وإن هذا عقود تصنيع لا بأس بها ولا تدخل في بيع ما ليس عندك. حضرتك قلت لك أنا لم أمتلك ورشة. أعرف إنك لا تمتلك ورشة، وليس كل صناعي يمتلكون ورشة. يجوز أن تأتي إلى بيتي وتأخذ مقاسات السلم وتقول خلاص أنا أجيب لك مثلا رخام كرارة مثلا مع تركيبه بمبلغ كذا كذا، ما فيش مشكلة. أخيك راضي بني ما بينه، بس اللي وصل الكلام قال لي لا أنت لا تبع ما ليس عندك كده. يا حبيبي أنا أجبتك خلاص، قلت لك مخطئ، هذه عقود تصنيع. عقود تصنيع بدل ما أنت حددت السلعة بالضبط. لا ما فيش فيها حاجة. عقود تصنيع، هذه عقود تصنيع، افهم. انت متزوج؟ الحمد لله. يعني كيف صنعت؟ لما ذهبت الى النجار وقلت له خذ هذا المبلغ واعمل لي غرفة نوم، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. صنعها بالطريقة التي اردتها، هل هذا حرام؟ ممكن ما يكونش عنده ورش وروح يقطع عند ورشة النجارين الخشب على المقاس المطلوب، ولا عنده زينة اللي هي الملصقات اللي يضعونها على الموبيليا. بارك الله في علمك وعملتك بالصحة والعافية. ولك بمثل. مسألة الناس الذين يطوفون بالمقابر ويستخرجون من الأصحار، هؤلاء دخلوا في باب لم يصنعه النبي ولا أصحابه، انهم يكشفون ستر المريض. حصل النبي لما اتته رؤيا منامية ورؤيا الانبياء واحد استخرج السحر من بيد ذروان، لكن يمشون على المقابر وتكون استار الموتى، كل هذا الكلام غير وجيه. واحد يخرف ويقول لك نقرأ واذا مش عارف المية وقعت عليه، تخريف كلها تخريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. السلام يا شيخ، بالنسبة لأخونا الكريم مبتلى بشرب التدخين وبيحاول مرارة لا يحلف، لا يحلف، يحلف على نفسه يقول أقسم بالله من ندخن، لا يحلف، لأن سيدخل في، في لا يحلف، إنما يعزم، لأن في تعليم النبي لنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فمثلا شخص يريد زجر نفسه عن المعصية يقول أقسم بالله ما أنت عامل هذه المعصية، خايف من كفارة اليمين، أنصحه أن لا يقسم هذا القسم. طيب ونسألك له الدعاء، بارك الله فيكم، يعني تقول عليه أن يهيده المهينة ولم يشفيه. الله يعافيه ويهديه. مرحبا بك يا شيخ أبا الأرقم يا شيخ ربيع عبد الرحمن، بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعلنا في عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اسكننا الفردوس واجعلنا من المقربين، اللهم اسكننا الفردوس واجعلنا مع المقربين، واجعلنا سعداء في الدنيا والاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وجماتات الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربي خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صادقة يا رب العالمين. أسألك يا رب أعظم الأعمال أن توفقنا لأعظم الأعمال الصالحة وأن تتقبلنا مع الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا رب خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راضٍ عنا. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكلنا معينا يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا في ألسنتنا نورا في أسماءنا نورا في أبصارنا نورا من أمامنا نورا من خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.